الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول المغالاة في المهور. فغلاء المهور من قواصم الظهور، تلك المصيبة التي أكثرت العوانس في البيوت وأكثرت شبابا عزابا من المسلمين. فغلاء المهور حجر عثرة في طريق الزواج، وكم من عانس جلست عالة على أهلها تعاني الأمرين، والسبب أن والدها فرض شروطا مالية هي أشبه بالآصار والأغلال، حيث جعل ابنته سلعة تجارية وميدانا للتفاخر والمزايدات. ولئن سألت كثيرا من العزاب لما لا تتزوجون، ليقولن كيف نتزوج مع هذه الشروط المرهقة التي تجلب الإفلاس على الأغنياء، فكيف بالفقراء من أمثالنا؟ وإن كثيرا من هؤلاء لصادق، وإن عذرهم لبين، ولا ملامة عليهم بذلك. وإنما اللوم على هؤلاء الذين حكموا العوائد ونبذوا هداية الدين وإرشادات العقل وشهادة الواقع. ولو أننا وقفنا عند حدود الله واتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح ويسرنا ما أسرته العوائد في أمور الزواج لما وقعنا في هذه المشكلة، لكننا عسرنا اليسير وحكمنا العوائد في مسألة مهمة كهذه، فأصبح الزواج الذي جعله الله سكنا وألفة ورحمة سبيلا للقلق والبلاء والشقاء، وأصبح اللقاء الذي جعله الله عمارة بيت وبناء أسرة سببا لخراب بيت الزوجية بما فرضته العوائد من مغالاة في المهور وتفنن في النفقات والمغارم. ولهذا كثر الإعراض عن الزواج، وآثر كثير من الشباب الزواج من الخارج رغبة في يسر المؤونة وقلة الكلفة، بدلا من الانتظار الطويل لجمع مال كثير ينفق في ليلة أو بضع ليال. ثم بعد ذلك يتحمل الزوج الديون الثقيلة التي تكبر همومها مع الأيام، أو يتحمل المنة إذا كان المدين فردا يصدع قناة عزته، أو يتحمل معاناة التسديد للأقساط لشهور طويلة أو سنوات عديدة، كحال من يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها نقدا بسعر أقل، إلى غير ذلك مما يثقل كاهل الزوج وينعكس على الحياة الزوجية، إذ يعيش الزوج في نكد وكدر. ولو قارنا بين فعل كثير من الناس اليوم وبين هدي الإسلام وسير السلف الصالح في هذا الأمر لوجدنا البون شاسعا والشقة بعيدة. فبينما هدي الإسلام وسير السلف الصالح يناديان بالقصد بالمهور، إذا كثير من المسلمين بخلاف ذلك والله المستعان. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، قالوا وزنها 3 دراهم وثلث، وزوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، وهي من أفضل أيم من قريش بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: والقصد في المهر أحب إلينا،